وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال البربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وإذا سمعت الرجل، نعم، وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. خلي بالك الفقرة دي فقرة ماتعة، انتبه لها، فقرة مهمة جدا، فقرة مهمة. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. يا سلام، شوف الكلام بقى جميل. نحن أمة الآثار، نحن أمة الإيه؟ الآثار والأسانيد. لا يوجد في أي أمة من الأمم أبدا مسألة آثار وأسانيد، حتى للكتاب الذي أنزله الله عليه، يعني ما تجد هناك سندا إلى التوراة ولا سندا إلى الإنجيل، كل هذا مقطوع، فضلا بقى انك تجد سندا الى كلام النبي، فضلا ان تجد سندا الى كلام اصحاب النبي. لازم فنحن أمة الآثار وأمة الأسانيد، وهذا من عظمة هذه الأمة ولله الحمد والمنة أنها تسند كل شيء، ولهذا كان الإسناد من الدين، وكما قال بعض السلف: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقد كانوا في زمن الصحابة الأوائل يقبلون، الصحابة كلهم عدول، لا أحد يكذب، لا أحد يحرف، فكان يقبل قول الصحابي مباشرة. لكن لما اتسعت الفتوحات ودخل في الإسلام من دخل وبدأ الكذب والتحريف، وضع العلماء قواعد لقبول الأخبار، قواعد لقبول الأخبار، وهذا يقبل خبر وهذا يرد خبر، وهذا الخبر تجاوز القنطرة وهذا الخبر منتقد إلى آخره. وهذا أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. معنى ذلك أن فيه فاسق نتبين، وفيه صادق نقبل ثقة، وفيه كافر نرد، كافر نرد. فتمييز الأقوال ومعرفة الصحيح منها فيقبل والمكذوب منها فيطرح، هذا منهج القرآن ومنهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما بيحصل النهاردة، ده بينكر ما في البخاري، ده بينكر ما في مسلم، ده بيطعن في راوية الإسلام أبو هريرة، ده يطعن في نقلة الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم زي عائشة وكذا، هؤلاء إذا رأيتهم، إذا عرفتهم، قال: فاتهمه على الإسلام، لأن هذا في الحقيقة يلزم من قول تكذيب القرآن، لأن القرآن يزكي الصحابة وأنت تكذب الصحابة، القرآن يمدح الصحابة ويثني عليهم ويبين الرب سبحانه وتعالى رضاه عنهم، وأنت تقول هؤلاء لا تقبل أخبارهم، هؤلاء معظمهم فسقة أو كذبون أو كفار أو كذا، هذا تكذيب للقرآن، فاتهموا على الإسلام. ثم هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي من أصحابه بهذه الأعمال وأحب أصحابه وعاشرهم وعاملهم ولم ينكر عليهم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صحبة الأرضياء وصحبة الكذابين وصحبة هؤلاء؟ مستحيل. والرجل على دين صاحبه، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن قوما أعياهم أو أعجزهم الطعن في رسول الله فطعنوا في أصحاب رسول الله، ولقد علموا أن الطعن في أصحاب رسول الله طعن في رسول الله معروف. أنا أتهمك بحسب من تمشي معه، ما تجيش واحد مثلا فاسق فاجر بتاع مخدرات قايم نايم بيه تشوره في كل حاجة وكذا وكذا، وبعدين تجي تقول لي بعد ذلك أنت لا، هذا يشينك ويعيبك، صح ولا لا؟ نعم يعيبك. فإذا رأيت الرجل يطعن في الآثار ويقول لك لا لا مش عايزين السنة، أو يطعن في دواوين السنة، فاتهم هذا الرجل على الإسلام على طول، ليس هذا الرجل ذا إسلام سالم، ولكن لا يسلم له إسلامه حتى يقبل الآثار وحتى يقبل الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الموقوفة الصحيحة عن سلف الأمة. فنحن أمة الآثار أمة الأسانيد، وعشان كده يا جماعة اللي بيطعن في السنة هو بيطعن في القرآن، والذي يقول لا نريد السنة بل حسبونا ما في القرآن هذا لا يريد قرآنا كمان، ولكن دي مراحل، هذه ايه مراحل، هو عايز يقطع السنة عن القرآن ويفصل السنة عن القرآن، ثم بعد ذلك يتسنى له بقى ايه القضاء على القرآن. يعني عايز يقول لك احنا دلوقتي اصحاب، هو عدو ويقول لك خلاص احنا اتصالحنا، طب نزل سلاحك، تبعين سلاحك، طب بيع سلاحك يا رجل، احنا نحارب بعض، ما خلاص ما احنا حبايب اهو تبعين تمام، حتى اذا بعت السلاح انقض عليك السلاح. يبقى الذي يقول حسبنا ما في القرآن ولا نحتاج الى السنة، هذا في الحقيقة يقول لا نريد قرآنا ولا سنة، لكن هي مراحل تأخذها، ده كلها العيب. ولكن بطعن في النقع الصحابة، هو احنا عرفنا عن الرسول والصحابة منين؟ منين عرفناه؟ انت سمعت وانا سمعت، انما عرفنا من دواوين السنة المعتمدة. فلما يطعن في الدواوين معناه بطعن في الصحابة، عشان كده الروافض طعنوا في الدواوين وطعنوا في الصحابة. الروافض ما عندهمش حاجة اسمها البخاري ومسلم أبدا، فالطعن في الدواوين اللي تحمل هذه الآثار والأحاديث، طعن في الأحاديث، طعن في الصحابة، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فين الفقه المريض هذا، بل الميت العقيم هذا الفاسد الخبيث، أين كان هذا الفقه في عصور الجهابذة؟ عصور الجهابذة خفي عليهم حديث البخاري والحديث المسلم اللي هم النقاد، زي ما كان العرب ينطق الفصاحة بالسريقة، فهؤلاء أيضا كانت عندهم الأحكام الصائبة على الرجال، ما عرفت الدنيا في عصر من عصورها قوما أوثق في معرفة الرجال من سلف الأمة. لا يمكن طالع كده كتب الرجال دماغك تصدع، إيه ده إيه ده، أعلى مخابرات على وجه الأرض، أعلى مخابرات على وجه الأرض في أي دولة من الدول لا تستطيع أنها تحصي في كل فرد من أفرادها أحكاما صائبة. يبقى هي بتتبع المجرمين بس أو الناس اللي هم مشبوهين بس، ومع ذلك تحصل تجاوزات، إنما تجد السلف لا فيش حاجة اسمها تجاوزات، وميز ده ثقة ثقة ده ثقة بس، ده صالح ده شيخ ده مقبول، ده كذاب ده منكر، ده يهم ده سيء الحفظ، مراتب في الجرح والتعديل، كل مرتبة لها حدها من جهة قبول الخبر وعدمه. فنحن أمة الآثار، قال فاتهموا على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب، صح، ده رديء القول والمذهب، الذي يطعن في الآثار ويطعن في السنة ما في أرض منه. يقول شو بقى لازم طعنيه في الآثار، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللي يطعن في الآثار هذا طاعن في مين؟ في الرسول وأصحابه. نقول بل وطاعن في الله رب العالمين، لأن رب العالمين قال لقد رضي الله عن المؤمنين، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ومع ذلك لم يقبل هو هذا الكلام. شو بقت كلمة جميلة، حط تحتها خط، خط كبير أوي. قال لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. كل ده عرفناه بالإيه؟ بالآثار. الخبر عن الله بالآثار، الخبر عن رسول الله بالآثار، أقوال النبي، أفعال النبي، تقريرات النبي بالآثار، عرفنا الخير والشر بالآثار، عرفنا القرآن بالآثار، عرفنا الدنيا، كل شيء عرفناه بالآثار، حدثنا أخبرنا. فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، لأن السنة بينت، فصلت، فسرت، أسست أحكاما جديدة إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة مبني أو منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله تبارك وتعالى، ونهى الرب عز وجل الأنبياء عن القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ أو يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم، بهذا هلكت الأمم قبلكم. لأن القدر سر، فلا نسأل ربنا عما يفعل ولا نخوض في أمر لا نعلم عنه شيئا. ولهذا الطحاوي رحمه الله تعالى قال: والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود. في علم موجود وفي علم مفقود. العلم الموجود علم الشريعة، تعلمه اعمل به، والعلم المفقود هذا علم القدر ماكش دخل به، ولكن أنت تسلم للقدر، إذا نزل بك شيء سلمت وقلت: اللهم أجرني في المصيبات واخلف في خيرا منها، إن الله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. تسلم، لكن لا تبحث ولا تفتش، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلمه الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة، نؤمن بذلك كله لأن القرآن أثبت ذلك. قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وكانت رحلة عظيمة ظهر فيها قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة، فظهر فضله على جميع الأنبياء، وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم مرتقا عظيما عظيما جدا لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكلم الله تبارك وتعالى لم يكن بينه وبين الله عز وجل حجاب، ورأى نورا وفرضت عليه الصلاة، كل ذلك، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وكان هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له ولأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فقد من يناصره من الناس، فقد خديجة وفقد أبا طالب، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم هم وحزن شديد، فسلاه ربه سبحانه وتعالى وأكرمه بهذا. وإذا كان النصير الدنيوي قد مات، فإن نصرة الله سبحانه وتعالى لك قائمة، والله قادر على كل شيء. ف فلما رفعك إلى هذا المكان العالي الذي لم يبلغ أحد في آية عجيبة، هل هو عاجز ربنا سبحانه وتعالى أن ينصرك على قومك في لحظة واحدة، بل في أقل من اللحظة وأقل من طرفة العين؟ قادر ربك، لكن هي يا محمد قصة الدعوة في الأرض، لابد معارضة، ابتلاء، تكذيب، جحود، حرب، دماء، أموال تنفق، هي دي قصة الدعوة. وإلى ربك سبحانه وتعالى الذي رفع النبي إلى السماء وكلمه ربه سبحانه وتعالى، أليس قادرا على أن ينصره بكلمة كن فيكون؟ ولكنها قصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قصة الدعوة هي هذه، قصة الدعوة لا بد أن تبقى الدعوة. طب الله نصر نبيه مثلا وأهلك من كان في زمنه، طب وبعد زمن النبي نعمل إيه إحنا بقى؟ فكانت قصة الدعوة هكذا يتناولها نبي بعد نبي ودعاة بعد دعاة في جميع العصور. ومن أجل هذا كان أكبر طريق يعارض طريق الدعوة، كل واحد على ظهر الأرض بيعمل عاوز، حج يعترض، العاوز يعمل حاجة بيعمل، العاوز يفتح رأس بيرقص، طبل بيطبل، مخدرات، وكل العاوز حاجة بيعمل. لكن أهم قصة التي تحشد الدول من أجلها معارضة قصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله قلبه بهذا وثبت قلوب أصحابه، ولهذا رجع النبي في نفس الليلة فعظم ذلك عليهم. إحنا روح بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، ألا كلام ده إزاي؟ إحنا بنقطع ذلك في أشهر. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أمارات، منها وصف صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف لهم بعض أشياء في الطريق. وهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. فالإسراء كانت رحلة عظيمة جدا، والحاصل في الإسراء من أحكام ومسائل أنه كان في مكة، هذا رقم واحد، وأما الصواب أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، هذا رقم اثنين، وأن ذلك كان يقظة لا مناما، هذا رقم ثلاثة، وأن ذلك لم يتكرر في المدينة بل هي مرة واحدة، وأن الصلاة قد فرضت في هذه الليلة فلم تفرض قبلها بل فرضت الصلاة في هذه الليلة. كل هذا ما ينبغي معرفته، لأن بعض الروايات حتى في الصحيح دخل بعضها في بعض، وكان بعضها مثبتا لأشياء وبعضها الآخر نافيا، ولكن الراجح من هذا كل الذي ذكرناه أن الإسراء والمعراج كان يقظة لم يكن نوما، كان بجسده صلى الله عليه وسلم وبروحه، لم يكن فقط بروحه دون جسده، بل كان روحا وجسدا. طيب نقف لنعلم أن روح الشهداء